إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا للحديث 34 بعد 300 والألف، والذي عنون له الشارح بقول حكم أكل الضبع، عن ابن أبي عمار أنه قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة، صححه البخاري وابن حبان. اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع. الضبع حيوان معروف، فمنهم من قال بتحريمه لعموم تحريم السباع ذوات الأنياب، خاصة أنه معروف بافتراس الجيف ونحو ذلك. وفي ظني أنه قد يفترس بعض الحيوانات الحية الضعيفة تجتمع عليه. وقد راجعت الآن هنا في الشبكة، وجدت أن كما يعني هو مشتهر عند الناس أن الضباع إذا كثرت حتى قد تهجم على الأسود، وذكروا هنا أنها قد تقتلها وتأكلها. بناء على ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمها كالحنفية، كما ذكر الشارح هنا، بناء على تحريم أنها تدخل في ذوات الأنياب من السباع التي تفترس بنابها، فهذا هو الأصل. ثم جاءت بعض الأحاديث في حلها من هذا الحديث، وهذا الحديث مختلف في تصحيحه، فذكر هنا أنه صححه البخاري وابن حبان، لكنه في يعني كلامه ما أدري يعني هل هناك، لم أجده ذكر عن البخاري صريحا، وإنما ذكر نعم ذكر أن الترمذي سأل البخاري عنه فقال هو حديث صحيح، ونقل الحافظ أيضا صحيحه عن ابن خزيمة والبيهقي، وكذلك ذكر تصحيحه عن ابن حبان، ولكن ذكر بعض إنكار ابن القطان أيضا، نقل عنه الأمران، نقل عنه يحيى القطان، عفوا ليس ابن القطان الفاسي، نقل عنه الأمران، نقل عنه تصحيحه ونقل عنه إنكاره، وأن الصواب فيه أنه موقوف على عمر وأنه من كلام عمر رضي الله عنه. لكن حتى لو من كلام عمر فهذا له شاهد يعني قوي، خاصة أنه على خلاف القياس، لأنه كان القياس أن تحرم من عام تقدم. وقال بعض أهل العلم جمعا بين القولين: الضباع نوعان، ضبع يأكل النباتات نحو ذلك فهذا حلال، وضبع يأكل يفترس وكذا اللحوم فهذا محرم، وسيأتي الكلام على ذلك في كلام الشارح رحمه الله. لكن لابد وفقه، ولابد أن نعرف أن مآخذ أهل العلم تختلف في مثل هذا. فمثلا المالكية يحلونه، ولكن بناء على إحلاء أصلا أنهم لا يحرمون السباع أساسا، وبالتالي من باب أولى أن هذا الضبع الذي هو اختلف فيه أنه عندهم حلال، ولكن لا أدري هل يكرهونه كغير من السباع أو لا، أظنهم يكرهونه. لحظة وراجع لكم بيت سلم سالك في المأكولات المكروهة، أن أظنه ذكر الضبع فيما يكره. نعم، قال: ويكره السبع، وهر كلب، وثعلب ضبع، وفيل ذئب. إذن هو مما يكره عندهم، لأن السباع مكروه عموما، فهم يرون أنه سبع من السباع. الحنفية يرونه سبعا من السباع، لكن لما كانوا يرون تحريم السباع كالجمهور رأوا تحريمه. الشافعية قال كانت تباع عندنا بين الصفا والمروة، يعني أنه من شدة حلها عند أهل مكة بين الصفا والمروة يتبايعون. طبعا معروف أن الصفا والمروة قديما كان خارج المسجد الحرام إلى عهد قريب، وهذا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ووفقه وما زال على قيد الحياة، نسأل الله أن يبارك في عمره، ذكر أنه كان يحج وكان يعني إذا سعى بين الصفا والمروة توقف من أجل أن تمر السيارات، يقول كنا نحج وإذا سعينا بين الصفا يتوقف حتى تمر السيارة ثم يكمل سعيه. فهذا إلى عهد قريب. قد يقول قال: كيف يعني يتبايع في المسجد؟ لا، لم تكن في المسجد إلى عهد قريب، منذ يعني الجاهلية لم تكن جزءا من المسجد إلى عهد قريب، إنما الآن دمجت مع المسجد وكذا قريبا هذا. ولم تكن كذلك في السابق إلى عهد قريب. فإذن كان الشافعي يقول كانت تباع عندنا في مكة بين الصفا والمروة، مما يبين أنهم كانوا في غاية من حلية وأن الأمر متداول بغير نكير وما إلى ذلك. فاستثناها الشافعي من ذلك. طيب، قال الشارح: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، هذا التابعي الذي سأل جابرا قرشي مكي، روى عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، وروى عنه عبد الله بن عبيد بن عمير وابن جريج وعمرو بن دينار وغيرهم. قال ابن سعد وابو زرعة والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له جماعة سوى البخاري، هكذا لعل صواب الجماعة سوى البخاري. ما أدري يا شيخ عمر، أنت عندك نسخة أحدث من نسختي، هل عدلت في هذه ولا ما زال نفس رواه جماعة ولا الجماعة؟ إذا كانت جماعة جماعة. طيب، لو ما أدري هل كتبتموها في الملاحظات التي أرسلتموها للشيخ، واضح أن هذا يعني سبق قلمه تطبيع كما يقولون. كان يلقب بالقس لكثرة عبادته. قال الحافظ في التقريب: ثقة عابد رحمه الله تعالى. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، رواه أحمد أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طرق عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت أكلها؟ الضبع يعني المشهور عند العرب أنهم يؤنثونها. قال: نعم. ولهذا قال: أصيد هي؟ وبعدين قال: أكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا لفظ الترمذي، وهو أقرب ألفاظ المصادر المذكورة إلى لفظ البلوغ، وهذا الحديث إسناده صحيح. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال في العلل الكبير الترمذي يعني: سألت محمدا، معروف أن الترمذي إذا قال محمد معناه يقصد به البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. ونقل الحافظ، ما أدري يا شيخ عمر، أنا في نفس شيء من هل هناك باحث تكلم عن نقولات الترمذي عن البخاري؟ يعني قد يلحظ اللاحظ أن فيها نفسا من الميل للتصحيح الزائد الذي لا يشبه إعلالات البخاري الأخرى. هذا الشيء وقع في نفسي على كل حال، ولا شك أن الترمذي ثقة، لكن يعني وأيضا توهيمه في مثل هذا صعب، لكن ما أدري، يعني أحيانا يشكل علي كثرة ما ينقل من تحسين وتصحيح الأحاديث التي يكون غيره قد أعلها. ونقل الحافظ في التلخيص تصحيحه أيضا عن ابن خزيمة والبيهقي. وطبعا بالنسبة للبيهقي، نحن لا نتهمه بالتعمد لذلك، ولكن هو يميل إلى تصحيح الأحاديث التي يحتج بها الشافعية وتضعيف ما خالفها، ونحن لا نتهمه بتعمد ذلك، لكن أحيانا النفس الفقهي يؤثر على الإنسان في نظره، فهو عليم بالعلل وكذا، لكنه يعني قد يتأثر بمذهبه الفقهي في الحكم على الأحاديث، وأظننا أنه لا يتعمد ذلك إجلالا لمثل الإمام البيهقي عن ذلك أو للعلامة البيهقي عن ذلك. ونقل الترمذي في جامع عن يحيى بن سعيد القطان قوله، وروى، وهذا التأثر لا ينكر إذا كان هو تأثر بالمتكلمين في تأويل الصفات، من باب أولى التأثير الفقهي، خاصة أنه كان يدافع عن مذهب الشافعي، ولو كتب خاصة في يعني ذكر الخلاف والرد على يعني ذكر نصر قول الشافعي، حتى قيل: للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فله منة في عنق الشافعي، من شدة ما دافع عن مذهبه واحتج له بالأدلة الأثرية وما إلى ذلك، وله كتاب اسمه الخلافيات. عن يحيى بن سعيد القطان، الترمذي الآن ينقل عن يحيى بن سعيد القطان قوله: وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله. لاحظ يعني الآن يذكر أنه روي موقوفا، وحديث ابن جريج يعني ابن جريج يعني المرفوع أصح. ابن جريج لا شك أنه أوثق من جرير بن حازم بكثير. فهنا لاحظ، هذا يؤيد ما ذكرته آنفا، ترمذي ينقل عن القطان أن المرفوع أصح، بينما نقل غيره ضد ذلك عن نفس الشخص. لاحظ، قالوا: نقل الطحاوي عن يحيى القطان أنه أنكر هذا الحديث، نفس يحيى القطان نفسه، وأنه قال: كان يحدث به عن جابر عن عمر. إلى هنا اتفق، ثم صيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يعله. قال الطحاوي: إنكارا منه إياه على ابن أبي عمار. ونلاحظ أيضا أن الطحاوي كذلك قد يميل إلى نصر مذهب الحنفية، فالحنفية يرون الضبع محرما وبالتالي تضعيفه فينا يعني يؤيد مذهبهم، والشافعية يرونه حلالا فتصحيح هذا الحديث يؤيد مذهبهم. البيهقي مال إلى تصحيحه والطحاوي مال إلى تضعيفه، وكما قلنا الظن بالعلماء أنهم لا يتعمدون ذلك، وإنما مثلا يقولون مذهبنا له وجه بدليل أن هذا الحديث متكلم فيه ثم يذكرون من تكلم فيه، والآخرون يقولون مثلا مذهبنا له وجه لأن هذا الحديث إسناده صحيح وليس هناك دليل واضح على إعلاله وهكذا. لكن تلقائيا أحيانا الشخص يتعامل مع المتشابهات بضد ما، فإذا جاء الحديث ضد المذهب تلمس له العلل، وإذا جاء مع المذهب رد العلل، ويمكن أن يحصل هذا بغير قصد، أو أنه يذكر على كل حال أن مذهبه له وجه مع كونه هو في الداخل هل هو أقرب إلى هذا، لكن يذكر أن قول إمامه له وجه لأن هذا الحديث متكلم فيه، أو أن قول إمامه له وجه لأن ما عل به يمكن أن يجاب عنه بكذا وكذا، الله أعلم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله الضبع هي بفتح الضاد وضم الباء أو سكونها، ضبع اسم للأنثى ولا يقال ضبع لأن الذكر ضبعان هكذا ضبطه الشيخ، والجمع ضبعين مثل سرحان وسراحين وهو الذئب، سرحان وسراحين وسرحان وذئب. وذكر الجوهري وتبعه صاحب القاموس أنه يقال للأنثى ضبعانة والجمع ضبعانات، ورد عليه ابن بري فقال لا هذا لا يعرف، وأما ضباع فهو جمع للذكر والأنثى مثل سبع وسبع. فالخلاصة أن المشهور ضبع للأنثى والذكر يقال له ضبعان، وكل منهما يجمع على وذكر يجمع على ضبعين، والأنثى والذكر كل منهما يجمع على ضبع، هذا هو المشهور. والضبع حيوان كبير الرأس قوي الفكين توصف بالعرج وليست بعرجاء، لكن بسبب لدونة في مفاصلها وزيادة رطوبة في الجانب الأيمن على الأيسر. والضبع نوعان، نوع يأكل الزرع والنبات ويغلب وجوده في الجبال، ونوع يعيش على الجيف. إذن هنا مال إلى كون الضبع نوعين سوف يعلق عليه الشيخ في الحاشية. قالوا أهل البادية يعرفون الفرق بينهما بمجرد رؤيتهما، هنا استدلال ونقل عن أهل الخبرة، بمجرد الرؤية يعرفون الفرق بين هذا وهذا لأن مظهرهما مختلف، والظاهر أن المراد بالحديث النوع الأول. هذا الكلام قال في الحاشية أحال إلى مصدرين، حياة الحيوان الكبرى وفقه الإسلام للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد صاحب كتاب إمتاع العقول، له كتاب في شرح بلوغ المرام اسمه فقه الإسلام. فهو بعد ذلك علق عليه الشيخ عبد الله فقال كون الضبع نوعين ذكره الشيخ عبد القادر لكنه لم يذكر مستنده في ذلك، وكأنه نقل عن أهل البادية، ما أدري هل باشرهم وسألهم أو لا، وقد تعقبه بعض الباحثين، ولعله المذكور في آخر الكلام في صاحب دراسة حديثية في قيادة في وهو الشيخ صالح البهلال أو البهلال ما أدري كيف يقرأ البهلال، بأنه لو كان هناك ضبع نباتي لنحل به إشكال كبير في حل الضبع، ولو كان معروفا عند أهل العلم لكان التعليل لحل الضبع بكونه لا يأكل اللحم أولى من التعليل بكونه لا يعدو كما سيأتي. يعني كأن الشيخ هذا الباحث يشكك في كلام الشيخ عبد القادر، يقول لو كان هكذا لكان هذا معروفا وكذا. لكن يا شيخ الشيخ عمر لو ننقل كلام صاحب حياة الحيوان، يعني أنا لا أدري هل هذا هذه التفرقة ذكرها أيضا صاحب حياة الحيوان أو انفرد بذكرها، لأن الشيخ أحال لي المصدرين ولم يميز كلام هذا من هذا. إذا كان قد ذكره صاحب حياة الحيوان لأنه متقدم فسيكون هذا يعني تأييدا كبيرا لكلام الشيخ عبد القادر. لو تنظرون لنا لحياة الحيوان هل ذكر أنه نوعان أو لا، لأنه يحتمل أن الشيخ يقصد أن أول الكلام هو الذي إلى قوله زيادة الرطوبة في الجانب الأيمن على الأيسر من غير ذكر أن الضبع نوعان. فلو رجعنا إليكم، طيب قوله صيد هي بحذف همزة الاستفهام بدليل الجواب، يعني أصيد هي؟ قوله قال نعم هي من حروف الجواب وهي لتصديق مخبر، كقوله قام زيد فتقول نعم، أو إعلام كقوله قام زيد فتقول نعم، يعني هو جزم قال قام زيد وأنت تؤكد كلامه، هذا معنى تصديق مخبر فتقول نعم قام زيد، أو إعلام مستخبر هذا سائل وأنت تعلمه بما لم يعلم وتخبره، كقوله هل جاء زيد هذا لا يدري فتقول نعم. المعنى الثالث لها أو وعد طالب، شخص يطلب منك شيئا فتعيده بأنك ستفعله، كقوله خذ الكتاب هذا طالب منك أن تأخذ الكتاب فتقول نعم آخذه، نعم أي نعم سوف آخذ هذا الكتاب. هذا وعد لمن طلب منك شيئا، أنت تعيده بأنك ستحققه له. إذن نعم لها ثلاثة معاني: تصديق مخبر، وإعلام مستخبر، ووعد الطالب. وحال الشيخ إلى الجنة الداني، وهو من أشهر الكتب في معاني الحروف، في معاني حروف المعاني. الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة أكل لحم الضبع، وهذا قول الشافعي وأحمد، ونسبه القرطبي إلى مالك وأصحابه، لكن ما أخذه يختلف عن ما أخذ هؤلاء كما عرفنا. والقول الثاني تحريم أكله، وهو مذهب أبي حنيفة. إذن الأئمة الثلاثة على حله، والذي يرى تحريمه هو أبو حنيفة. وجماعة، ما ذكر منهم الجماعة هؤلاء، واستدلوا بالأحاديث المتقدمة في تحريم كل ذي ناب من السباع. قالوا: والضبع لها ناب تصيد به فتدخل تحت الحديث، وأجابوا عن حديث الباب بأنه غير مشهور، فيكون العمل بالمشهور أولى. يعني أحاديث تحريم السبع في الصحيح ومعروفة وكذا، أما هذا حديث متنازع في ثبوته. والراجح القول الأول لقوة دليل وصراحته في حلها. قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها، يعني كأنه يقول بمجموعها جيدة، مع أنه ما ذكر لنا هنا غير هذا الحديث، يعني فما أدري ما هي الحديث الأخرى. قال الشافعي: لحوم الضباع تباع عندنا بمكة، نحن نعرف أن أصل الشافعي بمكة، بين الصفا والمروة، وفي هذا الحديث دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد، وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوا لعبثا بقتله، لآخر كلام انتهى. وأما قول أصحاب الرأي الثاني حنفية إنها داخلة في عموم النهي عن أكل ما له ناب، فأجيب عنه بجوابين. الأول: على فرض أنها سبع، فإنه لا تعارض بين حديث النهي عن أكل كل ذي ناب وبين حديث الباب الدال على الإباحة، لأن هذا حديث خاص فيقدم على العام. إذن هذا هو الجواب الأول، الجواب الأول أن هذا الحديث خاص فيقدم على العام، لكن هذا مبني على ثبوته طبعا، أما إذا لم يثبت فحديثه صحيح أو لا. الثاني: أن الضبع ليست بسبع، فلا تدخل في عموم النهي عن السباع. لماذا ليست بسبع؟ لأنه إن كان ذات ناب فليست مما يعدو بنابه، والمعتبر المحرم من السباع ما اجتمع فيه وصفان: الناب والعدو على الناس كما تقدم. أنا ما أدري هل على الناس هذه للتقييد، وهل الضباع لا تعدو على بعض الناس؟ يعني لو وجدت طفلا صغيرا مثلا، ألا يمكن أن تجتمع عليه وتقتله وتأكله؟ قال ابن القيم: وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. طبعا يعني نلاحظ أن الخلاف هنا خلاف في الواقع، هل هي تعدو أو لا. ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها، فإن الغاذية شبيه بالمغتذي، يعني إذا تغذى على السباع تأثر بها في العدوان. وهذا التماس حكمة ليس بقطعي، بل هو ظني، وقد ضعف بعض المشايخ المعاصرين هذا يعني قال: طيب لماذا ما حرم الدجاج؟ فإن الآكل به سوف يشبه الدجاج في جبنه وفي ضعفه وخوره. حتى قال كلمة يعني شديدة شوية، لكن تبين لنا أن كلا يؤخذ من قوله ويرد، يقول: طبيعة سبعية خير من طبيعة دجاجية. هو يعني قد لا يسلم له هذا، لكن هو يقصد أن كل هذه اجتهادات لا دليل عليها، ما في شيء في النص يدل على أن هذا هو الحكمة، وإنما هو تلمس من بعض العلماء، وإن قاله علماء جلاء مثل ابن تيمية وابن القيم، لكن لا يلزم تسليم لكل ما، لا بد من تمحيص، فهذه اجتهادات. أما أن نقول إنما حرم لما في هذا الجزم في نظر، وابن القيم يعني يميل لكثير من هذا الجزم، وهذا الجزم ليس لا يسلم له دائما يعني، وابن القيم وابن تيمية حبيبان إلينا، ولكن مع ذلك هذا لا يمنع من بحث أقوالهما كغيرهما من العلماء. ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع. طيب الآن لو واحد سأل: هل الهرة حرام أو لا؟ هل هي تدخل في ذوات السباع أو لا؟ في ذوات السباع، ذوات الأنياب، فهي تعدو على الحمام، مشاهد نحن نراها كل أسبوع كل كذا، وأنت ترى وهي تأكل الحمام. الثعلب، هل الضبع أقوى ولا الهرة أو ده؟ فهذه المناقشات يعني فيها ما فيها. فالظاهر أن الأمر موقوف على صحة هذا الأثر أو الحديث، حتى ولو كان عن عمر فهو جيد، خاصة مع قول الشافعي أنها كانت تباع، وإن كان هذا ليس فيه حجة، هذا من جنس قول الإمام مالك بعمل أهل المدينة، فهذا عمل أهل مكة، لا يلزم منه أنه، قد يكون اجتهاد علماء مكة أنه حلال، وقد يكون هم تأثروا بهذا الأثر لأن هذا الأثر مكي أصلا. فإذا يحتمل هذا، لكن إذا ثبت ولو عن عمر ففيه يعني فيه متسع لمن أكلها، شيء من المتسع لمن أكلها. والقول بتحريمها في الحقيقة له وجه وجيه وقوي، فمن احتاط فتركها فقد استبرأ لدينه، ومن أكلها فله وجه، خاصة إذا قيل بصحة هذا الحديث مرفوعا، فإنه يكون كالنص، بل هو نص في حلها، ولكن الإشكال في أن ثبوته محل نزاع. قال: حتى لا تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا، هكذا ادعى ابن القيم. وقال: هذا الاسم أنا دائما يعني أشك في ضبط هل هو الدميري أو الدميري، وهو صاحب كتاب حياة الحيوان. الضبع لا يغتدي بالعدو، لكنه شافعي، أنا أخشى أن يكون تأثر بمذهبي، وهذا التأثر موجود وقد نبه عليه بعض المشايخ المعاصرين حتى في التفسيرات اللغوية. فأحيانا تجد صاحب القاموس مثلا يفسر بما الأشياء الفقهية، يتأثر بما درسه في مذهبه الفقهي فيفسر به، فينبغي أن يهتم، وكذلك في التأثرات العقدية. ولهذا دائما كلام السلف يعني أسلم عن هذه الأشياء، حتى في أهل اللغة مثلا كلام المتقدمين قد يسلم عن شيء من ذلك، أو هو أقرب للسلامة من ذلك، من شيء من ذلك، ومع ذلك قد يتأثر الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها فقهيا أو عقديا. وقد يعيش بغير أنيابه، لاحظ قد إذن يعني الأمر فيه احتمال، يعني معناه أنه، بل قد يقال إن قد هنا تشعر بالتقليل يعني، انتهى كلام. وأما قولهم إن حديث الباب غير مشهور فهذا فيه نظر، فقد صححه جمع من الأئمة ومنهم البخاري والترمذي كما تقدم. هل هذا يجعله مشهورا؟ وما معنى مشهور؟ هل مشهور بتصحيح جمع من الأئمة، أو المشهور بمعنى كثرة الرواة له؟ قال: وكفى بذلك شهرة، هكذا قال الشارح، وهذا يعني قد لا يسلم، خاصة مع إعلال من أعله. ولينظر إذا كان هناك من أعله غير ما نقله الطحاوي عن القطان، هل مثلا ماذا قال فيه الدارقطني أو غيره. الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يجوز للمستفتي إذا سأل المفتي عن حكم شرعي أن يطلب منه الدليل لقوله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أنه إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كفى، لأن ابن أبي عمار قال هذا لجابر بناء على ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن عمر. الوجه السادس: في الحديث دليل على أن نعم صريحة في الجواب، ومن القواعد الأصولية السؤال كالمعادي في الجواب، ومعناها أنه إذا ورد الجواب بنعم، وهذه تذكر في الحقيقة حتى في القواعد الفقهية يعني، لأنها سيذكر لها الشيخ أمثلة من الفقه. إذا ورد الجواب بنعم مثلا بعد سؤال مفصل، اعتبر الجواب مشتملا على مضمون السؤال، لأن مدلول هذه الأداة يعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة. ومن ذلك قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، أي وجدنا ما وعد ربنا حقا. وبهذا رد الاستدلال على الذكر المفرد بقوله تعالى: قل الله. بعض متصوفة استدل على ذكر المفرد بقل الله، فأجابوا عنه بأن هذا جواب عن سؤال، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخره، فقل الله أي قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخره، وليس معنى قل الله يعني الله الله الله، استدلال باطل. ولهذا تثبت الحقوق بها بنعم يعني، ويقع الطلاق. فإذا قال رجل لآخر: لي عليك 1000 درهم، فقال نعم، كان إقرارا منه بالألف، لأنه كأنه قال نعم لك علي 1000، نعم قال لأن سؤالك المعادي في الجواب، فكأنه قال نعم لك علي 1000 درهم. ولو قيل لرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، كان طلاقا، لأن الجواب نعم طلقت امرأتي والله تعالى أعلم. ولكن بعض أهل العلم قالوا إذا قصد الكذب ولم يقصد إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق، يعني هو قصد أن يقول نعم بنية أن يكذب على الشخص، على أنه خبر عن ماضي وليس عن إنشاء مستقبل، فإن كان تعمد الكذب فعليه إثم الكذب إذا كان لا يجوز له، لكن لا تطلق منه امرأته، لا تطلق عليه. حكم أكل القنفذ، هذا صفحتين بس نأخذه، لكن ما أدري يعني نحتاج أن نجتهد قليلا اليوم والأسبوع القادم، لأن بعد ذلك تأتي الاختبارات وسنقف، فأنا أردت أن نقف على رأس الباب. على كل حال، حكم أكل القنفذ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما وحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. رجو أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. القنفذ اختلف فيه بناء على هذا الحديث وبناء على الأصل، فالأصل أنه من الحلق، من ما يحل يعني، الأصل في الأطعمة عموما والحيوانات الحل، ولهذا ابن عمر أجاب على بناء على هذا الأصل، فلما سئل عنها قال: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما إلى آخره، فالأصل حلها. فقال الشيخ عنده: سمعت أبا هريرة، هذا مجهول، هذا الشيخ مجهول، مع أن الإسناد نفسه عن ابن عمر فيه جهالة أصلا، فاجتمعت جهالة هنا وجهالة هنا. ولهذا هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف كما قال. فقال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث. فهناك بقية الحديث لم يذكرها سيذكرها الشارح، أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. إذن هذا الحديث بناء عليه كان الإمام أحمد يعني يأخذ بالأحاديث ولو كان فيها ضعف أولى من الرأي، فرأى تحريمه، وكذلك ذكر هنا تحريمه عن الحنفية. وأما غيرهم، فأما المالكية فهم أوسع الناس في باب الأطعمة، لا يكادون يحرمون إلا ما يعني جاء نص صريح ويعني مثلا وافقوا عمل عندهم أو كذا، ولذلك طبيعي أنهم يقولون بحلها. وكذلك أظن ذكرها عن الشافعي أيضا أنه يرى حلها، كأنه ضعف هذا الحديث للجهالة التي في إسناده، ولأنه لم يرد غيره مما يشهد له. مع أنه سيذكر أن القنفذ، وهذا معروف عن القنفذ أنه يأكل الأفاعي، بل سيذكر عنه أنه مولع بأكل الأفاعي. فهل أكل الأفاعي يعني هو، ما أدري، ما أظن يعني، هل له أنياب؟ ما سمعت أن له أنياب، لكن في بعض الرسومات لو يتون بأنياب، أنا لا أدري هل له ناب، ولا هذا يعتبر افتراسا بنابه أو لا، ما أدري والله. لأن الحية قد تعد من حشرات الأرض، لأن كلمة حشرات ليست كما نستعملها نحن الآن، حشرات يعني الهوام والأشياء التي تكون في الأرض، فتحتاج إلى مزيد تحرير. على كل فيها خلاف وفيها نزاع بناء على ما ذكر، الله أعلم. قال الكلام عليه من وجوه. الكلام الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض. لاحظ يعني هو نفسه أدخله في حشرات الأرض أبو داود. وقد يعني يستطرد أحيانا المحدث، يذكر يبدأ بشيء ثم يستطرد. قال كلاهما من طريق عيسى بن نميلة عن أبيه، كلاهما مجهول كما سيأتي، أنه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ وذكر الحديث وتمامه، فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. وقد أثبت هذا في بعض نسخ البلوغ عدا الجملة الأخيرة يجوز الأمران. وهذا سند ضعيف، فيه مجهولان عيسى بن نميلة بالنون وأبوه، وفيه رجل مبهم، مجهول يعني ذكر اسمه ولا يعرف حاله، ومبهم معناه لم يذكر اسمه أصلا، وهو الشيخ الذي، ومبهم ما فيه راو لم يسمى، هو الشيخ الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه فإنه لم يسمى. قال البيهقي هذا حديث لم يروى إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، إذا وجدت هذا فتوقع أن مذهب الشافعي مخالف لهذا الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله عن القنفذ هو بضم القاف وسكون النون، لكن يعني ليس معنى هذا أن البيهقي لا يضعف إلا الحديث، بالعكس البيهقي له نفس في العلل، يعني قد يكون أمكن فيها من شيخه الحاكم. قوله عن القنفذ في هو بضم القاف وسكون النون وضم الفاء أو فتحها، واحد القنافذ والأنثى قنفذة، وحيوان ثدي صغير مغطى بالأشواك، إذا واجهته خطر كور نفسه فلا يظهر منه إلا أشواكه الحادة في كل اتجاه، وبذلك يقي نفسه، يتغذى بالفاكهة وجذور النبات والحشرات. إلى هنا لا إشكال، لا يظهر إلا ليلا وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها. قوله فقال أي فقرأ، فأطلق القول على القراءة، يعني كأنه اكتفى بقراءة الآية عن الجواب. قوله خبيثة، هكذا لفظ البلوغ، وهو لفظ أبي داود وبعض طبعات المسند، وفي بعضها خبيث بدون تاء. الوجه الثالث، استدل بهذا الحديث من قال بتحريم أكل القنفذ وأنها خبيثة من الخبائث، وهذا قول أحمد وأبي حنيفة. والقول الثاني أن القنفذ حلال، وهذا قول الشافعي ومالك. واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عنه تلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا. لكن هذا لا يمكن أن يستدل به، لماذا؟ لأنه جاء بنفس الإسناد الذي جاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه، فإما أن تصححهما جميعا وإما أن تضعفهما جميعا، فتقول لم يثبت أن ابن عمر قال ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإلا فإذا قلت ثبت أن ابن عمر قال فسيثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. اللهم الفرق أن هذا الرجل المبهم ليس في الإسناد إلى ابن عمر، إنما هو في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد ضعفا، ولعله يكون يعني مشى ابن نميلة هذا. وهذا ليس منها، ولأنه مستطاب ولا يتقوى بنابه، هكذا هنا ما أدري هل يتقوت ولا يتقوى، يعني يقوى على الأكل مثلا، فحل أكله كالأرنب. قالوا حديث الباب غير ناهض على القول بتحريمه، يعني لا يصلح الاحتجاج، لماذا؟ لما تقدم في سنده من الجهالة، وأيدوا هذا بأن الأصل في الأطعمة الحل كما تقدم أول كتاب الأطعمة، لكن من كرهه في نفسه فلو أن يمتنع منه أي طعام هكذا. فما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الضب كما سيأتي إن شاء الله، لكن يمتنع منه يعافه طبعا، لا يتورع منه شرعا من غير داع، أي طعام يعني أقصد. أما هذا فهناك شبهة بسبب هذا الحديث، ولهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عدي بن حاتم وغيره أنا أكره أكل كذا وكذا، قال ضاهيت النصرانية، ولعله كان يكره الطيبات وكذا، أنا نسيت الآن حديث. قال الشيخ عبد العزيز بن باز الصواب القول بالإباحة لأنه الأصل، وقد سألنا أهل الخبرة عن هذه الدابة فأخبرونا أنها لا تأكل الجيف وإنما تأكل الزرع والنبات والله تعالى أعلم، لكن مسألة الأفاعي ما تعرض لها الشيخ. نختم بالجلالة سريعا واعذرونا حتى نختم في الدرس القادم الباب، لكن سريعا نمر عليها إن شاء الله. تحريم الجلالة والبانية. ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانية، أخرجه الأربعة إلى النسائي وحسنه الترمذي. الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، أي نجاسات تأكل الجلة أو الجلة كما ذكر الشيخ، وهذه لحمها يتأثر وعرقها يتأثر بهذا الذي تغتذي عليه، إذا غلب عليها أكل النجاسة فيصير فيها رائحة نتنة وما إلى ذلك، وكذلك الألبان تتأثر. فمن أهل العلم من قال هي طاهرة بسبب أنها بسبب الاستحالة ونحوها، فإن استحالت إلى صلاح وهو اللحم واللبن، وبالتالي أباحها كأنه ضعف هذه الأحاديث أو رآها ليس عليها العمل. وأما أهل العلم معظمهم أخذوا بأنها منهي عنها، ثم اختلفوا في درجة هذا النهي، فمنهم من حمل النهي على التحريم على الأصل، ومنهم من جعلها مكروهة لأنها يعني في الأصل مباحة وإنما عرض لها نتن، وهذا شيء تكرهه النفوس كاللحم الذي فيه عفن أو كذا، فيكون منهيا عنه على جهة الكراهة لا على جهة التحريم. بل وجاءت أحاديث أنه نهى عن ركوب الجلالة، وهذا يؤيد أن حتى عرقها ينجس بسبب هذا الذي تأكله من النجاسات، لأنه يخرج من جسدها من لحمها الذي هو متأثر بهذا حتى يظهر هذا في رائحتها وكذا، مما يدل على بقاء هذا. ويعني الأحاديث في الحقيقة فيها كلام لكنها كثيرة، وبعضها ظاهر أسانيده الصحة ورواته ثقات، وتعددت الروايات من طريق ابن عمر وابن عباس وجابر، سيذكر هذا الشارح إن شاء الله. فبالتالي النهي عنها قوي، والأحوط حمله على التحريم بناء على ذلك، أو على الأقل احتياط يعني في تركها. بناء على ذلك ماذا يصنع بها؟ تنتظر حتى وتطعم وتعلف الطيبات حتى يذهب ذلك عنها، تحبس عن أكل النجاسات. وهذا يختلف باختلاف الدواب، فالدواب الصغيرة الحيوانات الصغيرة مثل الدجاج لا تحتاج إلا أيام قليلة ويذهب عنها ذلك، مثلا تطعم الذرة والأكل الطيب وتمنع عن أكل النجاسات حتى يذهب عنها ذلك فيحل أكلها. وأما كلما كبر الحيوان في جسمه وجثته كلما احتاج أكثر إلى أيام أكثر حتى يذهب عنها، فإذا ذهب عنها ذلك حل. وما هو ضابط الجلالة سيذكره الشيخ، هل هو مع معظم أكله نجاسة أو هو الذي تظهر عليه أثر النجاسة بغض النظر عن النسبة. وهذا له تطبيقات مهمة في الواقع، مثل الدجاج الذي يطعم العظام، وهذا يفعله كثير من أهل الدجاج، حتى ذكر لي بعض الناس قريبا جدا أن من الدجاج ما إذا مات بعضه أكله أكلته الحيوانات الأخرى، أكلته الدجاج الآخر يعني. فهذا قد يدخل في هذا أيضا، لأن الميت نجسة بالإجماع، وأيضا يأخذون العظام ويسحنونها وكذا، ويكون فيها دماء وكذا وتختلط بها وتأكلها، فبالتالي يأكلون شيئا من نسبة الدم. ولهذا الآن تجد الشركات تفتخر تأكل مكتوب عليها مغذاة نباتيا، وبعضها يكتب تغذية نباتية 100% من أجل هذا. لكن العلماء قالوا إذا كان غالب أكلها من الطاهرات وكان النسبة مثلا أقل من الثلث، بعضهم قال المهم قليلة، فإن هذا لا يجعلها جلالة، لا يجعلها جلالة، لأن الجلالة هي المعظم أكلها من النجاسات أو تأكل نسبة معتبرة منها، وبحيث يظهر ذلك أيضا عليها وعلى جسدها. الله أعلم. الآن نمر سريعا على الشيخ. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه أبو داود في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، وهذا الإسناد حسن إلا أن فيه عنعنة بن إسحاق. قال الترمذي حديث حسن غريب، والحديث رجال ثقات إلا ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعنه، يعني هو صدوق لكنه عنعن، ثم إنه قد خلف في إسناده، هذه العلة الأكبر فقد أو الكبرى. فقد قال الترمذي إنه رواه سفيان الثوري وهو من هو لا يقارن بابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلها. ورواه أبو داود والبيهقي كلاهما من طريق عبد الله بن الجهم أنه قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، هذا فيه ذكر الركوب، أو يشرب من ألبانها. والظاهر أن النهي عن اللحوم سيكون باب أولى يعني، حتى شرب اللبن والركوب لا يجوز. وهذا سند حسن من أجل عبد الله بن الجهم وعمر بن أبي قيس الرازيان وما صدوقان وقد تابع، لكن هذا الحديث فيه غرابة كونه ينفرد بهذا الإسناد العظيم أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، لكن متابع هو. قال وقد تابع ابن أبي قيس عبد الوارث العنبري فرواه عن أيوب، رواه أبو داود والبيهقي وعبد الوارث ثقة ثبت كما في التقريب. فيكون إذا كان فعلا ثبت عن عبد الوارث فهذه نعمة الإسناد يعني، عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينظر لماذا أعرض عنه صاحب الصحيح مع كوني على شرطهما عشان يكون في شيء. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد كله من طريق هشام وهو الدستوائي أنه قال حدثني قتادة عن إكرمة عن ابن عباس، وهؤلاء رجال البخاري، أن رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الشاتي والجلال، وأخرجه الترمذي وأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، إذا تابع هشاما. فقتادة عن إكرمة عن ابن عباس هذا على شرط البخاري. قال الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال ابن عبد الهادي فيما أحسن يعني. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال ابن عبد الهادي إسناده صحيح، وروى ابن أبي شيبة، هذا وجه آخر شاهد آخر، عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها. قال الحافظ سنده حسن. كما ترى طرق يعني لا بأس بها قوية في مجموعها، عن ابن عمر طريقان وعن ابن عباس يعني أيضا، وكذلك عن جابر. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله عن الجلالة لفظ أبي داود والترمذي عن أكل الجلالة، وعند ابن ماجه عن لحوم الجلالة، والجلالة بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة فعالة، هي التي أكثر أكلها الجلة الجلة الجلة مثلثة الجيم، وهي البعر، وتكون الجلالة بعيرا أو بقرة أو شاة أو دجاجة وغيرها. فالجلالة هي التي تأكل النجاسات من الطير والدواب، وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم يعني تشمل الطير كالدجاج. الوجه الثالث استدل بهذا الحديث وما جاء به في معناه من قال بتحريم أكل الجلالة وشرب لبنها، لأن هذا القول الأول محرم أكل اللحم وشرب اللبن. لماذا؟ لأن النهي يحمل عند الإطلاق على التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهذا قول فريق من الشافعية ورواية عن أحمد وهي المذهب، واختاره ابن حزم وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، ولأن النجاسة قد أثرت في لحم الحيوان بدليل ظهور نتنها في عرقه ولحمه. والقول الثاني أنه يكره أكل لحم الجلالة لا يحرم، وهذا قول أبي حنيفة ونسبه ابن رشد إلى مالك، وهو قول لأصحاب الشافعي صححه النووي وهو من هو في معرفة مذهبهم، وهو رواية عن أحمد عند الحنفية إذا كان جميع أكلها النجاسة فلا تحل، إنما الجواز إذا كانت تخلط، قالوا لأن النهي لا يكره لا يرجع إلى ذاتها بل لعارض وهو تغير اللحم، وهو لا يوجب التحريم، كما لو نتن اللحم هكذا ضبطه الشيخ المذكى وتروح فإنه يكره أكله على الصحيح ولا يحرم. قد جاء في بعض الحديث ما لم يصل، أي ما لم ينتن في أكل الصيد. والقول الثالث أنه لا بأس بأكل لحمها وشرب لبنها، يعني أنه مباح، وهو مذهب المالكية والحسن البصري، وقد عرفنا أن المالكية أوسع الناس في مسألة الأطعمة، واستدلوا بنظرية الاستحالة، بنظرية الاستحالة، وهذه النجاسة التي أكلتها الدابة قد تحولت إلى صلاح يعني إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم، فلا يبقى لها حكم وإنما يزول حكم التنجيس. طبعا الدم نجس، لكن المقصود أنه عندما تذبح لحم مذكى فلا مانع عندهم من إيش، قد استحال إلى صلاح، فهي وهي حية هي طاهرة، لأن المالكية يرون طهارة الحي، ثم إذا ذبحت فهو مذكى فهو طاهر أيضا، فلا ليست لا تتأثر بما تأكله عندهم. مثل الزرع عند الجمهور إذا سقي بنجس فإنه طاهر، إلا عند الحنابل، لكن عند الجمهور يقولون الزرع هذا طاهر لا يتأثر بكونه يسقى بماء فيه نجاسة أو نجس، فيقولون هكذا أيضا هنا، لكن هنا المشكلة يظهر في عرقه ويظهر، وإنما يزول حكم التنجيس ويحكم بالطهارة. قال ابن قدامة ورخص الحسن في لحوم الجلالة وألبانها لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات، بدليل أن شارب الخمر هذا تنظير لا يحكم بتنجيس أعضائه، الخمر نجسة عند عامة أهل العلم المذاهب الأربعة غيره، هل الآن صاحب الخمر تنجس أعضاؤه مع أنه يظهر هذا في رائحة عرقه، لكن مع ذلك لا يقال إنه نجس هكذا يقول. والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات أيضا لا يكون نجسا ظاهره، أما قوله تعالى إنه مش يكون نجس يعني معنوي، ولو نجس لما طهر بالإسلام والاغتسال، لأن اللحم تنجس بمجرده، يقول كأنه لا طهر. ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس، لكن تطهر بالحبس ليس بذاته يعني، إنما لأنها تغذى بالإش بالطاهرات. انتهى. والأحاديث الواردة في حكمها كما ترى متكلم فيها، ولعلها باجتماعها تقوى على ثبوت النهي. في الحقيقة بعض الأسانيد يعني ظاهرها قوي، وذلك لظهور النتن في لحمها ولبنها ونفور الطبع السليم منها، لكن إذا حبست مدة، يعني الشيخ ما قال بالتحريم إنما قال النهي فقط، لكن إذا حبست مدة يغلب على فيها على الظن زوال، هنا في ألف ساقطة ما أدري عندك الشيخ عمر أيضا، لا أثر النجاسة، حل أكلها إذا أطعمت الشيء الطاهر كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الرابع، اختلف العلماء في المقدار الذي إذا أكلته الدابة صارت جلالة، ما هو ضابطها؟ على قولين، أول أن يكون أكثر أكلها النجاسة، فإن كان أقل من ذلك فلا تأثير له، لأنه إذا غلب عليها النجاسة تغير لحمها ولبنها، وهذا قول في مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، مالكية أصلا عندهم مباحة. القول الثاني أنه لا عبرة بالكثرة ولا بالقلة، وإنما بالرائحة والنتن. إذن على قولين، هل جلالة التي أكثر أكلها النجاسة، أو هي التي يظهر فيها حتى ولو كان يعني أكلها أقل للنجاسة من الطاهرات لكن ظهر فيها؟ على قولين، ولو لم يكثر أكلها النجاسة فإذا وجد في عرقها أو لحمها رائحة فهي جلالة، وإلا فلا، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية. قال النووي الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل بالرائحة والنتن، والقول الأول أرجح أخذا من لفظ الجلال. الشيخ يرى هذا، ده طبعا كلام النووي، الشيخ يرى أن الأرجح أن ينظر إلى غالب طعامها أخذا من لفظ الجلالة، إذا هو يفيد المبالغة المفهمة للأكثرية، والقول الثاني له حظ من النظر. قد ينازع في أن المبالغة تقتضي الأكثرية، قد يقال لو كانت تأكل مثلا 40% فهي تكثر من أكل النجاسة، ولا يلزم منها أن تكون لزوما مباشرا صريحا أن تكون أكثر أكلها نجس، فينظر في هذا، تحتاج إلى تحرير على كل حال. الوجه الخامس، الصحيح في المدة التي تحبس فيها الجلالة حتى يحل أكلها أنها لا تتقدر بزمن معين، بل متى غلب على ظن زوال النجاسة حل أكلها، لأن التحديد لا دليل عليه، والحيوانات تختلف، والمقصود زوال المحذور من هذه الرائحة والنتن. وما ورد في بعض الأحاديث من حبس 40 يوما فهو ضعيف، يقول ورد في بعض الأحاديث أنها تحبس 40 يوما لكنه ضعيف، وما ورد من بعض السلف فهو مختلف، كأنه ورد عن بعض الصحابة الدجاجة مثلا تحبس كذا 3 كذا إلى آخره. وقد روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يحبس الدجاجة الجلالة 3، قال هنا إسناده صحيح، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح في فتح الباري، قال الحافظ ابن حجر، لكن هل هذا يعني ربما لأنه رأى أن هذا يكفي بالنسبة للدجاجة، قال الحافظ ابن حجر المعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف الشيء الطاهر على الصحيح، يعني لا يتقدر بزمان معين، بل الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والله أعلم. أخيرا قال، ونختم بهذا، الوجه السادس، أما الحيوانات المأكولة اللحم كالدجاج التي تغذى بما تنتجه الشركات من المواد الغذائية التي يدخل في تكوينها الدم والعظام والريش والأمعاء وغيرها من المواد المحرمة والنجسة في الإسلام، فهذه لا حرج في أكلها ولا أثر لذلك في إفساد لحمها ولبنها وبيضها إذا لم يكن فيها ضرر على الصحة، وذلك لأن هذه المواد تتعرض لعملية تصنيع وطبخ تزول بسببه رائحة النجاسة وطعمها ولونها، فتستحيل إلى أشياء طاهرة، والله تعالى أعلم. إذن الشيخ هنا نقل عن بعض الباحثين، وحال لكم أسفل، أنه أصلا هذه لا تدخل في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنها قال هذه الأشياء تستحيل وتعالج بأشياء تستحيل معها إلى طهارة، وبالتالي لا تدخل معنا، لأن الجلالة هي التي تأكل النجاسات، فلا يمكن أصلا أن يظهر في عرقها وكذا. وبعضهم كأنه إما أنه لا يرى أن كلها تتعرض إلى هذا، أو أن الاستحالة غير مطهرة، يرى أن الحكم فيها للغالب أو إذا ظهر فيها الرائحة، وبالتالي يبني هذا على حكم الجلالة، فيقول مثلا كما قلنا إذا كانت 30% أو نحو ذلك أقل فإنها لا تؤثر. والأولى طبعا دائما أن يبتعد عن إطعام هذه الأشياء إذا تيسر، الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. إن شاء الله المجلس القادم نختم هذا الباب، ولعلنا نقف بعده لأجل الاختبارات قليلا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.